أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. ولقد حاول الكفار أن يخرجوك أيها النبي من مكة لكثرة الإيذاء، ولو فعلوا ذلك لم يبقوا بعدك إلا مدة يسيرة، ثم ينزل الله بهم العقوبة والنكال أو الموت والارتحال. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. تلك سنة الله تعالى في إهلاك الأمم التي تخرج أنبياءها من بين أظهرها، وسنة الله لا تتغير ولا تتبدل، فهي ثابتة مضطردة لا تختلف باختلاف الزمان أو المكان. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أد الصلاة تامة كاملة من وقت زوال الشمس في منتصف النهار إلى ظلمة الليل، ومنها صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأد صلاة الفجر وأطل قراءة القرآن فيها، فإن الملائكة تحضر القراءة في صلاة الفجر ببركة القرآن وشرف الزمان. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقم بعد نومك فصل بعض الوقت من الليل تاليا لكتاب الله لتكون زيادة لك في الحسنات ورفع الدرجات، عسى أن يبعثك الله أيها النبي شافعا للناس يوم القيامة ليخفف الله عنهم بفصل القضاء، وتقف موقفا يثني عليك فيه الأولون والآخرون، وهو موقف الشفاعة الكبرى. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدن سلطانا نصيرا. وادع ربك فقل: يا ربي أدخلني فيما هو صلاح وخير لي مدخل صدق، وهو مدخل الهداية والرشد والتوفيق، وإخرجني مما هو شر لي من الأقوال والأعمال مخرج صدق، وهب لي من لدنك حجة ثابتة تنصرني بها على جميع من خالفني، فإن الدليل الصحيح الثابت يعد من أعظم السلاح على الأعداء عند الجدال والاختلاف. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل أيها النبي للكفار: جاء الإسلام وذهبت عبادة الأصنام وذهب باطلكم الزائف المفترى، وانتصر عليه الحق، لأن الحق ثابت غالب منتصر. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وينزل الرحمن الرحيم من آيات القرآن الكريم ما ينقي كل قلب سقيم من أمراض الشبهات كالكفر والنفاق والشك، وأمراض الشهوات وحب الزنا وأنواع الفواحش، وينقي الأجسام من الآلام برقيتها بهذا الكلام، وما يكون سببا لنيل رحمة الله من الإيمان والحكمة والفقه في الدين. ولا يزيد هذا القرآن أهل الكفر عند سماع تلاوته إلا كفرا وضلالا، لكثرة تكذيبهم وجحودهم، فالقرآن يزيد المؤمنين إيمانا والكافرين طغيانا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. وإذا أنعم الله على من كذب بآياته وكفر بنعمه عصى أمره وارتكب معصيه، وإذا أصابه بلاء من فقر أو مرض أيس من رحمة الله في الغنى والعافية، فهو لا يثق بفضل الله ولا يصدق وعده باليسر بعد العسر والفرج بعد الشدة. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. قل أيها الرسول للناس، كل واحد منكم يعمل على ما يناسبه من الأحوال وما يقدر له من الأعمال، فالله يعلم عمل كل عامل، وسوف يجازيه إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وفيه تهديد ووعيد للعصاة. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويسألك الكفار أيها النبي عن حقيقة الروح تعجيزا ومكابرة، فأجبهم بأن أسرار الروح وحقيقتها مما استأثر الله بعلمه، لا يعلم ذلك إلا الله وحده، وما أعطي الناس من العلم بالنسبة إلى علم الله تعالى إلا شيئا قليلا، وهذا القليل هم درجات فيه. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. ولو أراد الله أن يمحو القرآن من قلبك أيها الرسول لفعل ذلك، فهو قدير على كل شيء، ثم لا تجد من ينصرك فيمنعك من ذلك المحو والنسيان أو يحفظك القرآن بعدما نسيته.